السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر، ونجعله إن شاء الله الختام بإذن الله في دروس الجرح والتعديل. ومناهج الكتب، نجعل لها دورة خاصة بها إن شاء الله، بحيث نستطيع أن نستوعب حتى لا يضيق الوقت علينا ونضطر إلى التقصير. كان آخر ما تكلمنا كان عن كتاب تقرير التهذيب. هناك بعض الفوائد السريعة، وأعرج على كتابين في هذه الليلة المباركة وبهما أختم: التهذيب وكذا تعديل المنفعة. بالنسبة لتقريب التهذيب، هناك بعض الفوائد التي تمثل منهجا لابن حجر. هو قال إنه سيذكر حال الرجل بأقصر كلام. نجد أنه في بعض التراجم ينتقد بعض الأئمة من السابقين، مع أن التقريب ليس محل انتقاد للآخر، إذ هذا محله في التهذيب، يعني في تهذيب التهذيب، أو في كلام الإمام المزي في تهذيب الكلام. فمثلا هنا تعالوا لحرف الهمزة مثلا في ترجمة أحمد بن عاصم، قال أحمد بن عاصم أبو محمد البلخي زاهد من الحادية عشر، زاهد وصف الزهد لا يفيد جرحا ولا تعديلا ولا توثيقا ولا تضعيفا، وما عرف أبو حاتم حاله في الحديث. زاهد من الحادية عشر، وما عرف أبو حاتم حاله في الحديث، وله في الرقاق من البخاري موضع واحد، مات سنة 27 و200، روى له البخاري. هنا هل أفادنا جرحا أو تعديلا؟ مع أنه انتقد أبا حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه. في هدي الساري قال روى عنه البخاري حديثا واحدا في كتاب الرقاق، وهو في رواية المستمل وحده، يعني في بعض الروايات دون بعض. في ترجمة أحمد ابن عبد الجبار ابن محمد العطاردي أبي عمر الكوفي قال ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح. إذن هذا الرجل في الحديث ضعيف، ولكنه في السيرة يصحح روايته في السيرة. لم يثبت أن أبا داود أخرج له، مات سنة 72 و200، وله 95 سنة. طيب احمد ابن موسى بن معقل المصري او المصري المقرئ صدوق لم يذكره المزي من الثانية عشر وهو في الطهارة لابن ماجه. تنبيه على بعض الأخطاء التي وقع فيها المزي أو غير المزي. أحمد بن يزيد ابن إبراهيم الورتنيس يكنى أبا الحسن الحراش، ضعفه أبو حاتم. ما قولك أنت؟ ضعفه أبو حاتم ولم يذكر قوله. من العاشرة: ولم يروي عنه البخاري إلا حديثا واحدا متابعة. تقريب لو تكرمت. وعليه رفع خاء. أنت سترست تقول هذا الرجل من رجال البخاري، هذا الرجل من رجال البخاري، فأمر مهم جدا أن تعرف كيف روى البخاري عن هذا الراوي. هل روى له في الأصول؟ هل روى له في الشواهد والمتابعات؟ هل روى له بكثرة؟ هل روى له بقلة؟ مثل هذا يستفاد من مثل هذه الفوائد التي يذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. رقم عليه لقاء. طيب، هو قال ضعفه أبو حاتم، في هذا تنويه بماذا؟ تفضل. تنويه بماذا؟ وما أدري لماذا تحرصون على الجدران، ما أدري لماذا، يعني هل أنتم مراقون أم تخشون عليها؟ عندما قال ضعف أبو حاتم، في هذا تلميح إلى ماذا؟ هو يعني البخاري روى له حديثا واحدا متابعة، فأراد أن يقول أنا أحيل المسألة على الإمام أبي حاتم، وولي حارها من تولى قارها، ولي حارها من تولى قارها، وعليكم السلام. فأبو حاتم يتولها، أي أن ابن حجر وإن كان يميل لتضعيف الرجل إلا أنه لم يصبح، وأحال على من؟ على أبي حاتم. طيب، رأينا أنه يحرص على ذكر في بعض أو في كثير من الأوقات، أنه يحرص على ذكر ماذا روى البخاري للراوي، خاصة إذا كان الراوي متكلما فيه. طيب، أسيد ابن زيد ابن نجيح الحمال الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف، أفرط ابن معين فكذبه. أفرط ابن معين فكذبه، وما له في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره. من العاشرة مات قبل سنة 20 و200، ورمز له بالرقم خاء. يعني هذا الرجل ضعيف، يضعفه ابن حجر، ويقول ان ابن معين افرط عندما كذب هذا الرجل، والحديث في كتاب الرقاق. ولو رجعنا لترجمة في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب سنجد أن الرجل يستحق أن يقال فيه متروك وليس ضعيفا كما قال الحافظ. ولن أناقش الحافظ في يعني في بعض أوهامه التي وقع فيها، لأن هذا يحتاج فعلا كما قلنا أن نتكلم عن مناهج الكتب وعن المآخذ، لأن من الضروري جدا أن تعرفوا المآخذ التي تؤخذ على مثل هذه الكتب، والوقت ما يسعفنا. أيوب ابن عبد الله ابن مكرز العامري القرشي الخطيب مستور من الثالث، ولم يثبت أن أبا داود روى له، ولم يثبت أن أبا داود روى له. طيب من حرف الباء بدل ابن المحبر ابو المنير التميم المصري البصري ثقة ثبت الا في حديثه عن زائدة من التاسعة مات سنة بضع عشرة نحن قلنا في المقدمة متى يكون توفي بعد المئتين العشر طيب لكن هنا قال من التاسعة مات سنة بضع عشرة يعني الرجل تقدمت ولادته وتقدم سماعه لكن تأخرت وفاته إلى بعد المئتين طيب فهذه ينتبه لها هذا أمر الأمر الثاني أنه نبه على روايته عن زائدة أنها لا تصح بشر بن شعيب ابن أبي حمزة دينار القرشي مولاه شعيب بن أبي حمزة الذي يروي البخاري عنه يعني عنه من طريق يعني عن أبي اليمان عنه دائما يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب فابنه بشر أبو القاسم الحمصي ثقة من كبار العاشرة قال ابن حبان قال البخاري تركناه فأخطأ ابن حبان وإنما قال البخاري تركناه حيا سنة 12 مات سنة 13 يعني ابن حبان ضعفه جدا بناء على قول البخاري تركناه حيا سنة 12 ابن حبان حدث عنده تصحيف وهم وظن ان البخاري تركه يعني ان الرجل هذا متروك بينما هو يريد انه كان حيا في سنة 12 فهنا ينبه وعليكم السلام ينبه على هذه الاخطاء بكر بن خنيف كوفي عابد سكن بغداد صدوق له اغلاط افرط فيه ابن حبان من التاسعة عند الترمذي وابن ماجه بكر بن وائل ابن داود التيمي الكوفي صدوق من الثامنة مات قديما فروى ابوه عنه في فوائد ليس يعني محلها ليس في تقريب التهذيب لانه قال ان الترجمة مختصرة لكن هذه فوائد يذكرها لنا رحمة الله تعالى عليه توبة العنبري البصري ابو المورع ثقة اخطأ الازدي اذ ضعفه من الرابعة مات سنة 31 جابر ابن كردي الواسطي البزاز صدوق من 11 مات سنة 55 قال المزي لم اقف على رواية النساء عنه جرير بن حازم ابن زيد ابن عبد الله الازدي من رجال الجماعة ابو النضر البصري والد وهب بن جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله اوهام اذا حدث من حفظه ومن السادسة مات سنة 70 بعدما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه نبه على اختلاطه ونبه انه لم يحدث في حال اختلاطه وان حديثه عن قتادة فيه ضعف اسماعيل بن ابي اويس صدوق اخطأ في احاديث من حفظه من 10 مات سنة 26 هذا فقط الذي قاله في التقريب في هدي الساري قال لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن يشاركه غيره فيعتبر به. إلا أن يشاركه غيره فيعتبر به. جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضب الكوفي من رجال الجماعة، نزيل الري وقاضيها، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح، ثقة صحيح. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة 88 وله 71 سنة. ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب، هذا الذي أنا شككت فيه، فلا أدري هل الوهم يعني مني أنا عندما كنت أكتب هذا في أثناء دراستي للتقريب، أم النسخة التي كانت هكذا. صحيح الكتاب، ترى هذا لعل بعضكم لو رأيه يعني يرمي به، لا لعل سيرمي ما ينتبه، لكن اي نعم، لكن هذا هو كان يعني، يعني هذا ونحن يعني تقريبا قبل 20 سنة هذا، فكان مع يعني الايام لها اثر، والانسان يعني يستفيد بغيره. اذا كتبت فوائد تحتاج اليها اجعلها في دفتر، يعني مثل ما نقول هنا كشكول، يعني مثل ما نقول الأجندة، تمر الأيام والليالي. يعني أنا في أمس الحاجة أن أنقل هذا مرة ثانية، لكن هو كان هناك ظروف، كنا في جبال، الله المستعان. جعفر ابن الحارث الواسطي أبو الأشهب صدوق كثير الخطأ من السابع، أخطأ ابن الجوزي فخلطه بجعفر بن حيان السعدي، أبو الأشهب العطاردي البصري مشهور بكنيته ثقة من السادسة، مات سنة 65 وله 95 سنة، روى له أو عنه الجماعة، بينما الأول لم يرو أحد منهم عنه. انظر، يعني هو يترجم لجعفر ابن الحارث، فنبه على كل هذا. طيب، الحارث ابن عمير او قبله جنادة ابن ابي امية الازدي ابو عبد الله الشامي، يقال اسم ابيه كثير مختلف في صحبته، فقال العجلي تابعي ثقة، والحق انهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الاب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة. هذا على ليس على شرط أو هذا كلام زيادة على منهجي في التقريب. جنادة بن أبي أمية سيقول فلان، وجنادة الأزدي يقول فلان، لكن هو من أجل الفوائد، أن الكتاب مع أنه في غاية الاختصار إلا أن فيه فوائد، الفائدة لو رحل إليها الإنسان ما ضاعت رحلته. الحارث بن عمير أبو عمير البصري نزيل مكة من 8، وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر. حارثة بن مضرب العبد الكوفي ثقة من 8، يعني كبار التابعين، غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه، هو الترجمة أنه يذكر الاسم وثقة، لا هنا قال غلط من نقل، يعني هناك من نقل عن ابن المديني بأنه ترك هذا الرجل، فنبه أن الناقل خطأ، مثل ما خطأ ابن حبان في نقله عن البخاري أنه قال تركنا وهو قال تركناه حيا سنة 12 و200 في ترجمة بشر بن شعيب ابن أبي حمزة. حبان بن عطية السلمي لا أعرف له رواية، وإنما له ذكر في البخاري وهو من الثانية، ويقول أنا لا أعلم له رواية، لكن له ذكر أي ذكر في الكتاب فقط. طيب، حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن القرش الفهري المكي نزيل الشام، وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخول عليهم مجاهدا، مختلف في صحبته والراجح ثبوتها، لكنه كان صحيح صغيرا، وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر مع معاوية رضي الله عنهم، مات بأرمينية كان أميرا عليها لمعاوية سنة 42. نعم. لا يعني الآن وله ذكر في الصحيح أي في يعني إما في البخاري، كلمة في الصحيح لا تعني لا, لا لا لا هم عندما يقولون في الصحيح أي في أحد الصحيح، طيب أي في أحد الصح، لكن ابن حجر ألحظ أنه إذا أطلق الصحيح يريد الصحيح الذي اهتم به وهو البخاري، لأن ابن تيمية يقول وفي الصحيح، وكثيرا ما نجد أن الحديث في مسلم وليس في البخاري أو في الصحيح. حجاج بن صفوان ابن أبي يزيد المدني صبوق من السبع، لم يذكره المزي وروى له أبو داود. الحسين ابن اسحاق الواسطي مقبول من 11، وذكر ابن عساكر ان البخاري روى عنه، ذكر ابن عساكر. هناك نوع شك في قلب ابن حجر مثل ما قال ضعفه ابو حاتم. الحسين بن عبد الرحمن ابو علي قاضي حلب لو روى عنه النسائي ووثقه من 11، ما درجته عندك يا ابا الفضل؟ قال وثقه النسائي. اذا نعم هو يميل لتوثيقه، لكن احال، الاحالة غير ما يمص، يعني الاحالة غير التنصيص. الحسين بن محمد ابن زياد العبد النيسابوري ابو علي القباني ثقة حافظ المصنف من 12، قيل ان البخاري روى عنه مات سنة 89 و200، يعني مات بعد البخاري كم؟ 33 سنة، 256 وهذا 289. الحسين بن يحيى بن جعفر البخاري البيكندي مقبول من 12، قيل ان البخاري روى عنه. حسين بن محمد الانصاري السالمي المدني، اكتبوا هذا الاسم عندكم، حسين بن محمد الانصاري السالمي المدني صبوق الحديث من 2، لم يروي عنه غير الزهري من رجال الشيخين. هذا يدخل في المصطلح في باب ماذا؟ الوحدان، الذين لم يروى عنهم الا واحد، وانكر الحاكم وجود حديث لراون في الصحيحين لم يروى عنه الا راون واحد، واثبت ذلك في حديث عروة بن مدرس الذي روى عنه قيس بن ابي حازم، وفي حديث المسيب بن حزم الذي لم يروى عنه الا ابنه سعيد. واخطاء العلماء. فهنا حسين هذا ابن محمد الانصاري السالمي صدوق، ولم يروى عنه الا الزهري وهم رجال الشيخين. فهذا نموذج مثال على ماذا؟ على التابعين الذين لم يروى عنهم الا راو واحد. لان قد يقال ان ان ان ان ان, إن الشيخين لم يرويا الا عن الصحابة، أي الذين ليس لهم إلا راو واحد. فهنا نستطيع أن نثبت أن هذا هم من التابعين، فأن القاعدة ليست على أن القاعدة ليست على إطلاقها، بل رووا عن الصحابة عن كبار التابعين، حيث هنا لم يروى عنه إلا الزهري. حضرمي بن لاحق التميمي اليماني القاص لا بأس به من السادس. وفرق ابن المديني بين الحضرمي شيخ سليمان التميمي وبين ابن لاحق، يعني ابن المديني فرق بين ابن لاحق وبين الحضرمي التميمي، هو اسمه على هيئة النسبة. حنظلة ابن حزين ابن حنيفة وفد مع أبيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد بالرواية عنه حفيده الزيال ابن عبيد، لكن روايته ليس في الصحيحين إنما في الأدب المفرد، وإلا كان يلحق أيضا في المصطلح بماذا؟ بباب الوحدان. خالد بن علقمة أبو حية الوادي صبوه من السادسة، وكان شعبة يهم في اسمه واسم أبيه فيقول مالك بن عرفطة، ورجع أبو عوانة إليه ثم رجع عنه. خالد بن عمير البصر العدو البصري مقبول من الثانية، يقال إنه مخضرم تشكيك، ووهم من ذكره في الصحابة من رجال مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. القاسم بن أمية الحذاء بصري صدوق من كبار العشرة، ضعفه ابن حبان بلا مستند، ووقع في بعض نسخ الترمذي أمية بن القاسم وهو خطأ. عرفتم لماذا نحن ندندن حول التحقيق إذا حقق أن يهتم بالمخطوطات ويهتم بالكتب حتى في النسخ القديمة؟ يعني وقع في بعض نسخ الترمذي هو اسم القاسم بن أمية، وقع العكس، قلب الاسم القاسم ابن أمية، لا أمية ابن القاسم، قال وهو خطأ. طيب يعني أظن نكتفي حتى نقرأ شيئا في تهذيب التهذيب، ونذكر فائدة واحدة في تهذيب التهذيب، ثم نعرج على تعديل المنفعة. بالنسبة للتهذيب كما هو معلوم أنه اختصار وتهذيب وتنقيح لتهذيب الكمال، فهو على نفس ترتيب تهذيب الكمال، هذا أول شيء. وتقريب التهذيب على نفس الترتيب، أنه يبتدئ بأحمد وثم يرجع إلى حرف الهمزة، وفي حرف الميم يبتدئ بمحمد ويرجع إلى حرف الميم. في تعجيل المنفعة لأنه لم يتبع المزي، إنما كتاب قائم بذاته وتابع للحسين، لكن ابتدع حرف الهمزة، لا أبان طيب أبان قبل إبراهيم، الألف اللينة قبل الراء بالهمزة، ولكن في حرف الميم ابتدأ بمحمد، هذه مقارنة. طيب سريعا، قال في الحافظ رحمه الله في خطبة كتاب تهذيب التهذيب: الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال، وقسم بين عباده الأرزاق والآجال، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وملوكا وسوقة ليتناصفوا، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وختمهم بخيرته من خليقته السالك بتأييده الطريق المستقيم على المحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أهل الآفاق. كان شيخ مشايخنا علامة مصر أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه يكره السجح، ولذلك ما كان يسمي كتبه بكلام المسجوح عليه رحمة الله، وإن كنا نحن من جملة من ابتلي بهذا، لكن لا حرج. المنعوت بتهذيب الأخلاق ومكارم الأعراق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما متعاقبين إلى يوم التلاق. أما بعد، فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذبه الحافظ الشهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج الزكي، يعني زكي الدين، زكي الدين، تقي الدين، نجم الدين، فكانوا يختصرون يقول الزكي التقي النقي الشمس النجم هكذا. من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعا، ولا سيما التهذيب، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب. صحيح، وذكر الألفاظ الأربعة أو الأنواع الأربعة في العلو التي ذكرناها، وهي الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، وأكثر ما يذكر الموافقة والبدل. ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي اقتصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي. والحق أن الكاشف يعني اختصار شديد، وللذهبي كعادته بعض الفوائد، لكن ليست على مستوى سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، فرحم الله الذهبي، كأنه لم يهتم اهتماما كبيرا بهذا الكتاب. ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان، تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما وراءه. ثم رأيت للذهب كتابا سماه تذهيب التهذيب، أطال فيه العبارة ولم يعد ما في التهذيب غالبا، وإن زاد ففي بعض ولم يعدو، يعني لم يزد، يعني كأنه كرر كثيرا من كلام المزي، وإن زاد ففي بعض الأحيين وفيات بالظن والتخمين، أو مناقب لبعض المترجمين، أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحواله، بل لا يزيد على قوله روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلة ولا يشفي العلة. يعني إن المزدف أوقات كل بحسب علمه. أيضا نقول هو ابن حجر هنا ينبه لماذا ألف كتابه، فلا حرج في الانتقاد المؤدب الذي يحفظ للناس أقدارهم ويحفظ للناس يعني هيبتهم في قلوب طلبة العلم. أما مثلا يعني إنسان أخطأ في تخريج أحاديث فكان ماذا، أخطأ في الحكم على بعض الأحاديث فكان ماذا. أما مثلا أنا أخرج يعني أشتغل في كتاب وقد اشتغل فيه أحد قبلي، فانظر لجهله وغبائه وقلة فهمه، ويا أخي يعني هو مسلم، خاصة إذا لم يكن مبتدعا معاندا، ولو كان مبتدعا رد عليه في بدعته. أما المنهج العلمي لا، يعني يجب أن يكون علميا، بعيدا عن الطعن في الدين والطعن، لعلكم ترون شيئا من هذا في بعض الكتب التي تحقق اكثر من مره، تجد يعني او تشوه، اريد ان ابني نفسي فاجعل ابني نفسي على انقاض غيري مع اثارة العدوات، لا يعني يكون هناك ادب، يكون هناك خلق، يكون هناك تذلل لله سبحانه وتعالى. ولعلنا استفدنا من الامام عصره بلا مدافعة ابي الحجاج المزي رحمه الله تعالى في ادبه وتواضعه وخلقه، وكيف ينقد الامام المقدسي في كتابه الكمال، ولماذا هذب الكمال، تهذيب الكمال نقد للامام المقدسي عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سويفر. فيجب ان يكون هناك ادب وخلق يا اخي، يعني كما في حديث ابي هريره في صحيح مسلم، ان ياتي الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، ان تحب يعني ان يحب يعني ان تحب لاخوانك ما تحب نفسك. فاما يعني الطعن الشديد والتجريح الشديد في امر يعني لا يستحق، اخطا في تخريج حديث، اخطأ في الحكم على 20 حديثا في كتاب، قلد الشيخ الالباني، وهذا ايضا مشكلة كبيرة جدا في عصرنا، وبدأ كثير من طلبة العلم ينتبهون، وايضا الطعن في الشيخ الالباني والتظاهر انه اعلم من الشيخ الالباني، ايضا هذه بلية موجودة. وانا في الطريق سبحان الله تذكرت بعض الناس اول ما بدأ في الطعن في الشيخ الالباني، ثم الايام تمر ما ادري الناس يعني هل يغير الشكل من قبل الاكل ام ماذا، الله اعلم. فالى الله المشتكى فعلا، يعني اشياء عجيبة وغرام. لا الانسان لا حرج، وباختصار لا داعي للاطالة الا اذا احتجت ان تثبت فعلا، لكن الغالب ان الانسان يهتم ان ينقد الغير ويقع هو في بلايا وطعم. هناك كتاب حقق للأسف، واثنان من المحققين يعني خرج عن حد الادب والخلق، ويعني وانظر الى هذا، والنتيجة احد الطرفين اقول علميا كتابه سقط، مع انه طبع يعني طباعة وتجليد وورق وغلاء ثمن، اجمل ما في هذه الطبعة الورق والتجليد. يعني انا صدمت، طبعا انا لن اصرح باسماء، صدمت ان يقع مثل هذا العمل. بعض الناس قال هناك عشرات، لا انا اقول مئات من الاخطاء، ولا ابالي، مئات من الاخطاء لا تكاد تمر بنا صفحة الا ونجد اربعة اخطاء وستة اخطاء وسبعة اخطاء. تصور مثلا لما يكون الكتاب في عدة مجلدات، ها، وتجد في كل صفحة، يعني لو قلنا مثلا ان يعني متوسط الكتاب في حدود 1500 صفحة، في اربعة اخطاء، 4500 تعادل كم تقريبا؟ 6000 خطأ. اذا هذا الكتاب علميا فقط. وعلى المحقق ان يقصر القلم او ان يتقي الله في طرفه. فعلا يعني والعجب انه مصر، يعني العجب انه مصر على ان له منهجا، وان هذا نوع من المنهج في التحقيق. فيعني لا، الانسان تكون تقوى لله، الانتقاد يكون ايضا هناك نوع من التأدب، لان اذا كان الهدف نصرة دين الله سبحانه وتعالى فاعرض بضاعتك، ها، اعرض بضاعتك، هذا ما انتهى إليه علمنا وفوق كل ذي علم عليه. يعني مثلا بعض الناس قد ينتقد علينا أن أنا أو غيري من أهل العلم عندما نكتب وإني لا أعلم يقينا أني أخطأت في بعض ما ذهبت إليه. طب إذا كنت متيقنا من خطأك لماذا لم تطلب تصححه؟ أنا متيقن أنني أخطأت لأني بشر، لكن أنا لما قرأت ما انتبهت الخطأ، وغيري سينتبه. أنا متيقن من خطأ لأني بشر، والبشر غير معصوم. يكفي أننا لا نخطئ في ثوابت ولا في أصول ولا في عقيدة. لم نعلق على مسألة مثلا، هذا خطأ في التحقيق، لا ينبغي أن تعلق، أنت ملزم بالتعليق. طب أنا لم أنتبه، طيب إذن هذا خطأ وأنا لم أنتبه له، وهكذا. قال هذا: وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم، بل لا يزيد على قول روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلة ولا يشفي العلة. فاستخرت الله تعالى في اختصار التهذيب على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيم. من جملة أنواع التأليف اختصار مطول، كتاب مطول تختصره، لكن الاختصار يكون بمنهج. أنا ما أختصر بمعنى إن أنا أحذف هذا وأحذف هذا فقط، لا، يكون هناك منهجية في الاختصار مع زيادة فوائد ليصبح كتابك قائما بذاته. أما أن تختصر اختصارا فقط دون فائدة فما فعلت شيء. اترك الكتاب على حاله، خاصة في كتب ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحذف منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلو، فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب. يعني إذا كان معجم شيوخه المشيخات أسانيد، أم عليكم الصحر. أما أن يذكر هذا في الكتاب الهدف منه الترجمة والجرح والتعديل فهذا تطويل. وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عاب، يعني عار وعيب، حاشا وكلا، مع أنه انتقد فيها، إلا أنه يقول إن مع حذف لهذا لا يعاد هذا على المؤلف. كلا وكلا، بل هو والله العديم النظير المطلع النحرير، لكن العمر يسير والزمن قصير، العيب فينا نحن. فحذفت هذا جملة وهو نحو ثلث الكتاب، ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستعاد الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره. كما قلنا إن من هذا فوق طاقة البشر أن يستوعب كل تلاميذ الراوي وكل شيوخ الراوي، هذا فوق شيء فوق طاقة البشر. وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلة ولا طائلة. يلوح بمن؟ لا، هنا يلوح بمن؟ المتعنت الذي استدرك على المزي، على الدين المغلطة، على الدين المغلطات، شن على فضل عليكم، شن على حافظ المثلي فيها وتعنت. فإن أجل فائدة في ذلك وفي شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يروي عنه إلا واحد، فإذا ظهر المقيد له براو آخر براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راوين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم. يعني هو يقول متى يكون كلام المتعقب مفيدا؟ اذا المزي لم يذكر الا راويا واحدا وانت جئت براو فج، اذا المزي لم يذكر جرحا وتعديلا وانت جئت بجرح وتعديل، اذا الشيخ الالباني يعني خرج حديثا وانت جئت بكتاب هناك علة في الحديث في سنده من هذا الكتاب او بتصحيح الحديث اذا كان يضعفه، فعند ذلك هذه فائدة. لكن ما الفائدة؟ انه خرج من 20 كتابا وانت تخرج من 30 بسبب وجودها على الحاسوب ووجودها في المكتبات التي بضربة زر تستطاع ان تصل، وهو كان يبحث في المخطوطات ويتعب ويكد ويجد، ما الفائدة؟ يعني مثل هذا لا يستدرك على الشيخ ولا يفتخر ان انا خرجت من 40 كتابا و50 كتابا على الشيخ، صح لها فوائد لكن ليس استدراكا على الشيخ. لكن متى يستدرك عليه فعلا؟ اذا انت جئت بفائدة باسناد حديث لم يطلع عليه يعل لما صحح او يحسن ما ضعف، فعلا هذه تكون فائدة عظيمة جدا. فنفس المسألة هنا يأتي مثلا لسفيان الثوري، حاول المزي ان يستوعب ولم يستطع لانه فوق مقدور البشر، فيأتي هو لمشايخ او لتلاميذ الثوري، فماذا يفيد؟ يعني ماذا جئت بجديد من كتب مثلا بعيدة جدا، من كتب بعيدة، فما الفائدة؟ ماذا جئت بجديد؟ فائدة نعم، يعني هي فائدة لكنها ليست الفائدة التي تدفعك ان تشن عليه او ان تستدرك عليه او ان تقول او ان تقول. واما اذا جئنا الى مثل سفيان الثوري وابي داود الطيالسي ومحمد بن اسماعيل، يقصد البخاري وابي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الالف، فاردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، تعذر علينا غاية التعذر. فان اقتصرنا على الاكثر والاشهر بطل الدعاء والاستيعاب، ولا سيما اذا نظرنا الى ما روي لنا عمن لا يدفع قوله، ان يحيى بن سعيد الانصاري راوي حديث الاعمال حدث به عنه 700 نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقل ونقل، يعني انه يقول ان بعض الناس ادعى، ونحن ممن لا يبطل قوله، ادعى ان الرواة لحديث انما الاعمال بنيت عن يحيى بن سعيد 700 نفس. قال ولو هذا الكلام ممكن عقلا ونقل، لكن لو اردنا ان نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه. هو نفسه يقول فتح، يعني تتبعت منذ سنوات طويلة، بداية الطلب الى الان سنوات طويلة، ما استطاع ان يصل الى 70، فكيف بالمئة؟ فكيف بال700 وليس بال700؟ طيب، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه اذا كان مكثرا على الاشهر والاحفظ بدل من الاستيعاب، لا، وايضا يكون مخصوصا بماذا؟ برجال الكتب نفسه. والمعروف فان كانت الترجمة قصيرة لم احذف منها شيئا في الغالب، وان كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، يعني الذين من رجال الكتب، من رجال الأئمة الستة. وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعبر عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخي أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهم، ولم ألتزم سياق الشيخ، يعني لم يلتزم سياقه، ولرواة، لكن هي لرواة، ولم ألتزم سياق الشيخ، ولرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعدم، لأنه لزم من ذلك، يعني هو يقول إن أنا لم ألتزم ما التزمه الشيخ من ذكرهم على حروف المعجم، فيلزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم. يعني ابن حجر خالف المزي في ترتيب ذكر الشيوخ والتلاميذ، المزي كان يذكر على الحروف، ابن حجر يذكر الأشهر والأحفظ والأعلم. إن تيسر معرفة ذلك إلا أن يكون للرجل قريب ابن أو قريب فإنني أقدم في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عنه عن صاحب الترجمة. وربما صرحت بذلك وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح. يعني هم ابن حجر في التهذيب ما هو؟ الجرح والتحديث، والرواة الذين يذكرون من ذكرهم فائدة. إذا كانوا من الشيوخ فالأحفظ والأعلم والأوثق والأشهر، وإذا كانوا من التلاميذ فالغالب أنه يختم الترجمة بمن؟ في الغالب بآخر من روى عنها. ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته. أي تجريح وتوثيق هذا هم ابن حجر، يلحقه. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة. وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى، يعني ممكن يختصر ويأتي بالمعنى مع استفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك. وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار. ما الفائدة أن أنا أقول اختلف توفي سنة كذا أو سنة كذا أو سنة كذا؟ لا، أنا أختصر هذا وأحذف مثل هذا. ولا أحذف من رجال التهذيب أحدا، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر. وما زدت في أثناء التراجم قلت في أوله قلت، فجميع ما بعد قلت فمن زياداتي إلى آخر الترجمة. إذا زاد بعض الرواة على المزي، وما زاده بعد كلام المزي الذي اختصره فإنه يقول قلت. طيب، أيضا تكلم عن ذكر الحافظ المزي رحمة الله تعالى عليه على الفصول هذه في شروط الأئمة والحث على الرواية والترجمة النبوية. طيب الترجمة يعني الحث على شروط الأئمة والحث على الرواية، هذا هناك في المصطلح. الترجمة ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المختصرة هذه هو لم يعد كلام ابن عبد البر، وأيضا هذا في السيرة، فحذف ذلك كله رحمة الله تعالى عليه. يقول وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من تذهيب التهذيب. طبعا هو نفس الترقيم، الرقوم هي عين للستة كذا كذا الذي ذكره المزي في التهذيب، وذكره أيضا هنا وذكره أيضا في التقريب. وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطت من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي فإنه زاد قليلا، فرأيت أن أضم زياداته لتكمل الفائدة. طبعا رديئة. ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من أصل الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على رواية في شيء من هذه الكتب حذفه. فرأيت أن أثبتهم وأنبه على ما في تراجمهم من عوز من حاجة، وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم. يعني الذين ذكرهم المقدسي عبد الغني المقدسي في الكمال والمزي لم يجد لهم رواية عند الأئمة الستة حذفه. لا، ابن حجر يقول أنا أذكرهم لعل من يأتي بعدنا يجد، لعل وفوق كل ذي علم عليم. وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة، وزدت تراجم كثيرة أيضا التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضا، وذكرنا بعض الفوائد من التقريب. وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله. كان المغلطاي يعني كان شديد اللهجة جدا على الإمام المزي، ولا يستحق الإمام المزي من الحافظ الكبير علاء الدين مغلطاي ما أصدره في حقه، وإنما استعنت به في العاجل، يعني أستعين به كفهرس يوصلني إلى الأصول، وأنا بنفسي أرجع للأصول، وكشفت الأصول التي عزم نقل إليها في الآجل، يعني في البداية أكتب وأرجع أنا بنفسي لكل الأصول التي يذكرها، ما أقلده، والتقليد كله شر. فما وافق أثبته، وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصودا، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب هبة من الله، والله الموفق. فائدة، قلت سأذكر فائدة واحدة من فوائد ابن حجر، وهي فائدة في المنهج، وهي فائدة في المنهج في ترجمة الحسن ابن صالح، ابن صالح ابن حي، حي او حيان، يعني حي لقب واسمه حيان، الهمداني الفقي، هذا الرجل كان يرى السيف ولا يرى صلاة جمعة ولا جماعة خلف أئمة الجور، وكان يرى الخروج على الظلمة بالسيف. طيب، أنا بس النسخة هذه مش، وكان يعني في الورع والتقوى كان شيئا عجيبا، لكن قال احمد بن يوسف جلست 20 سنة ما رايت رفع راسه للسماء ولا ذكر الدنيا، ولو لم يولد كان خيرا له، يترك الجمع ويرى السيف، يعني يترك الجمع والجماعات خلف ائمة الجور ويرى الخروج عليهم بالسيف. نعم، قال الحافظ ابن حجر، هذا الذي أردته، هي في هذه النسخة التي في المجلد الثاني صفحة 88 و200، لكن أنتم تعلمون أنها بترجمة الحسن بن صالح بن صالح المحج. قال وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، يعني أن الظلمة يخرج عليهم بالسيف. يقول وهذا مذهب للسلف قديم، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، عدم الخروج على الحكام وإن ظلموا، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة، وقعة ابن الأشعث وغيرهما، عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام. والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وأما ترك الجملة الجمعة ففي جملة رأيه ذلك، ألا يصلي خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. فأين الجراحون الذين في عصرنا لا يرحمون من هذا الكلام العظيم؟ لعل ابن حجر مبتدئ. طيب سريع، أذن هذا عندنا ولا ستؤذنون الآن ولا أبدأ أم أبدأ؟ تفضل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الكتب الستة أو الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. اهتم أئمتنا بكتب هؤلاء الأئمة الستة في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب والكاشف والخلاصة، تهذيب التهذيب وإكمال تهذيب التهذيب وإكمال التهذيب للمغلطات إلى غير ذلك. اهتم بعض العلماء كأبي عبد الله الحسيني رحمه الله تعالى بكتب زيادات على الكتب الستة، والتقط الحافظ ابن حجر كعادته، وهذا من الذكاء، أن إنسانا يؤسس وآخر يتمم البناء، والفضل للأول، وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. لا حرج أن نبني على ما يبني غيرنا أو على ما أسس غيرنا، بشرط ألا نهدم، وبشرط أن يوجد فوائد، لكن أن نكرر. التكرار دون فائدة شغل للمسلمين. انتبه، يعني نلحظ أن ابن حجر في لسان الميزان بنى على ميزان الاعتدال، في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب بنى على تهذيب الكمال، في تعجيل المنفعة بنى على أبي عبد الله الحسيني الدمشقي، لكن كتبه قد تغني في بعض الأوقات عن الكتب التي استدرك عليها وزاد عليها رحمة الله تعالى عليه، أو أنها تقف بجوارها لا تتأخر عنها. هذا أمر مهم جدا في التأليف، أمر مهم جدا في التأليف. نزلت أدندن حول مسألة التأليف من أجل الفرج، فسريعا إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم. بالنسبة لتعديل المنفعة، هو زوائد أربعة كتب على رجال التهذيب: موطأ الإمام مالك، موطأ مالك، مسند الشافعي، مسند احمد مسانيد ابي حنيفة التي الفها ابو عبد الله الخسروي البلخي. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله على احسانه المترادف المتوال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اضاءت اوصافه الحسنى اضاءة لآل صلى الله وسلم عليه وعلى آله واصحاب اولي الهمم العوال، صلاة وسلاما دائمين ما دامت الايام والليالي. اما بعد، فقد وقفت على مصنف للحافظ ابي عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني سماه التذكرة برجال العشر، ضم الى من في تهذيب الكمال لشيخه المزي من في الكتب الاربعة، وهي الموطأ ومسند الشافعي ومسند احمد والمسند الذي خرجه الحسين ابن محمد بن خسرو من حديث الامام ابي حنيفة، وحذا حذو الذهبي في الكاشف في الاقتصار على من في الكتب الستة، يعني لم يذكر رجال الائمة الستة انما ذكر رجال الكتب الستة، دون من اخرج لهم في تصانيف لمصنفها خارجة عن ذلك كالادب المفرد للبخاري والمراسيل لابي داود والشمائل للترمذي، فلازم من ذلك ان ينسب من اخرج له الترمذي والنسائي مثلا الى من اخرج له في بعض المسانيد المذكورة، وصنيع سواه اولى منه. انظر للنقد، هذا الصنيع سواه اولى منه افضل، يعني اذا كان الترمذي اخرج في الشمائل فافضل من ان تقول من رجال ابي حنيف، لان الترمذي من الائمة الستة. فان النفوس تركن الى من اخرج له بعض الائمة الستة اكثر من غيرهم، هذه فائدة لجلالتهم في النفوس وشهرتهم، ولان اصل وضع التصنيف للحديث على الابواب ان يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج او للاستشهاد، يعني التبويب على الفقه ما ينبغي ان يأتي بحديث منكر او متروك او فاغلب يعني الكتب الستة رتبت على ماذا؟ على الابواب ام على المسانيد؟ على ابواب الفقه، المراد على الابواب يعني على الفقه، يعني بخلاف من رتب على المسانيد فان اصل وضع مطلق الجمع، وجعل الحسيني علامة مالك كاف، وعلامة الشافعي فع، وعلامة ابي حنيفة ف، وعلامة احمد همزة، ولمن اخرج له عبد الله بن احمد عن غير ابي عبد، ورموز الستة على حالها التي تقدم. وكنت قد لخصت تهذيب الكمال، اذا هذا الكتاب بعد تهذيب التهذيب، وزدت عليه فوائد كثيرة وسميته التهذيب، سميته تهذيب التهذيب. اذا نستفيد اذا اردنا تحقيق تهذيب التهذيب في اثبات صحة الكتاب واثبات اسم الكتاب نأخذها من تعديل المنفعة، واذا اردنا من التهذيب نفس المسألة، ان هذا الكتاب يثبت لابن حجر لانه فيه التنصيص على انه الذي اختصر التهذيب وسموه تهذيب التهذيب، واختصر تهذيب التهذيب في التقريب، وجاء نحو ثلث الاصل، ثم لخصته في تصنيف لطيف سميته التقريب، وهو مجلد واحد يحتوي على جميع من ذكر في التهذيب مع زيادات في التراجم. فالتقطت الان من كتاب الحسيني من لم يترجم له المزي في التهذيب، وجعلت رموز الاربعة على ما اختاره الشريف الحسيني، ثم عثرت في اثناء كلامه على اوهام صعبة فتعقبتها، وجد له اوهاما فبدأ يتعقب، كثرت نألف كتاب. اين كتاب التذكرة للحسيني، واين كتاب الاكمال، واين تعجيل المنفعة، ايهما اشهر؟ تعجيل المنفعة. فإنك شمس والملوك كواكب، يعني تعجيل المنفعة شمس بالنسبة لكتب الحسين. ثم وقفت على تصنيف له أفرد فيه رجال أحمد سماه الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال، فتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على التذكرة، ثم وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. استدرك فيه ما فات الحسينية من رجال احمد وفوق كل ذي علم عليم. وسأنبه ان اثناء يعني نظرنا في هذا الكتاب وفي اثناء دراستنا لمسند الامام احمد استدركنا كثيرا على الحافظ ابن حجر في تعديل المنفعة وعلى المحقق وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور رفعت فوزي وهو احد المناقشين لهذا الكتاب عندما كان المحقق يأخذ بها رسالة العالمية من جماعة ام القرى اعلمته واستأذنته في طباعة هذه الزيادات ولكني لم انشط نظرا لان اريد ان اجمع ما في الكتب سواء كان في مسند الشافعي او الموطأ وان ترتب باذن الله وساذكر شيئا من هذا. هو فوق كل ذي علم عليم ولسنا باعلم من ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. استدرك اي الهيثم فيه ما فات الحسين من رجال احمد لقطه من المسند لما كان يكتب زوائد احاديث على الكتب الست. وهو جزء لطيف جدا. وعثرت فيه مع ذلك على اوهام وقد جعلت على من تفرد بها هاء يعني هيثمي يعني اوهام للهيثمي. ثم وقفت على تصنيف الامام ابي زرعه ابن شيخنا حافظ العصر ابي الفضل ابن الحسين العراقي. الامام من يا اخوان؟ حافظ العصر عبد الرحيم ابن الحسين ابنه ابو زرعه احمد ابن الحسين احمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي ابو زرعه كان حافظا كبيرا رحمة الله تعالى عليه محدثا اصوليا رحمة الله تعالى عليه. سماه ذيل الكاشف. تتبع الاسماء التي في تهذيب الكمال ممن اهمله الكاشف. كاشف لمن؟ الذهبي. وضم اليه من ذكر الحسيني من رجال احمد وبعض من استدركه الهيثمي. وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم فيه على طريقة الذهبي. فاعتبرته نظرت فيه وتفكرت في حاله فوجدته قلد الحسينية والهيثمية في أوهامهما والتقليد شر كله. وأضاف إلى أوهامهما من قبله أوهاما أخرى مع أنه قال للإمام أبي زرعة ابن شيخ. وقد مسألة التوهيم ليس طعنا أن تقول وهم هذا الفضح المحدثين. وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع أني لا أدعي العصمة من الخطأ والسهو. هذا أمر مهم جدا. بل أوضحت ما ظهر لي فليوضح من يقف على كلامي ما ظهر له. فما القصد إلا بيان الصواب طلبا للثواب. هدفنا نصرة. لكن انسان كتب مثلا في مسألة ان كتب اخر يعاديه ان كانت النية نصرة الدين فيأتي الحق والخير والصواب مني او من غيري من عندي او من عند غيري فلا حرج. المهم ان ينصر دين الله عز وجل. فإلى الله وحده نشكو. ثم قال الحسيني في خطبة التذكرة مرغبا في كتابه ذكرت رجال الأئمة الأربعة المقتدى بهم لأن عمدتهم في استدلالهم لمذاهبهم في الغالب على ما رواه في مسانيدهم بأسانيدهم. فإن الموطأ لمالك هو مذهبه الذي يدين الله به أتباعه يقلدونه مع أنه لم يروي فيه إلا الصحيح عنده. وكذلك مسند الشافعي موضوع لأدلته على ما صح عنده من مرويات. هذا الكلام فيه خطأ شديد لأن مسند الشافعي لم يؤلف مسنده. هو جمع من كتب كالأم والرسالة وغيره. بل مصدر فقه الشافعي من أراد أن يصل لأدلة فقه الشافعي في كتاب من؟ البيهقي معرفة السنن والآثار. وكذلك مسند أبي حنيفة. وأما مسند أحمد فإنه عام من ذلك كله وأشمل. انتهى كلامه. وفيه مناقشة للكلام دون تجريح ودون تشهير ودون مناقش كلاما. الأولى ليس الأمر عند المالكية كما ذكر بل اعتمادهم في الأحكام والفتوى على ما رواه ابن القاسم عن مالك سواء وافق ما في الموطأ أم لا. وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيه فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأ كالرفع عند الركوع والاعتدال. الثانية قوله إن مالكا لم يخرج في كتابه إلا ما صح عنده في مقام المنع، وبيان ذلك يعرف من أمعن النظر في كتابه، يعني أنه يقول لم يخرج إلا ما صح عنده، طب ما الموطأات مختلفة، فليريد جميع الموطأات أم رواية، أم يريد رواية بعناية؟ الغالب أنه يتعتمدون على رواية أحد نعم، هذا الغالب. طيب إن كان جميع الموطأات، طب هناك فتاوى للإمام مالك قد تخالف ما ذكر. الثالثة ما نسبه لمسند الشافعي ليس الأمر فيه كذلك، بل الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه، ومنها ما يريده مستدلا لغيره ويوهيه. ثم إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من الأم وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد برواياته عن الربيع، الربيع بن سليمان المرادي، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند. ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة إنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لم يبيع الشافعي كتابه، وكم من سنة وردت عنه صلى الله عليه وسلم لا توجد في هذا المسند. ولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي ترتيب المسند للشيخ محمد عابد السندي. طيب يعني السندي هو الذي رتب، والكتاب من مسموعات أبي بكر أبي العباس الأصم، ولم يؤلفه الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب، وهو قصور شديد. فأتى السندي محمد عبد عليه رحمة الله ورتبه فقط، فإنه اكتفى بالتقاطها من كتاب الأم وغيرها كيفما اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع. ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع، فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثا إلا ذكره وأورده مرتبا على أبواب الأحكام. ولو كان الحسيني يعتبر ما فيه لكان أولى، يعني لو بدلا من مسند الشافعي كان الأفضل أن يأخذ رجال معرفة السنن والآثار للبيهقي. الرابعة قول وكذلك مسند أبي حنيفة يوهم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك، والموجود من حديث أبي حنيفة مفرد إنما هو كتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن عنه، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى. وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي غير الخسروي، وكان بعد 300 بحديث أبي حنيفة فجمعه في مجلدة ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، وكذلك خرج منه المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرئ، وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي، ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسين بن المظفر. وأما الذي اعتمد الحسيني على تخريج رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت، هو متأخر، وفي كتاب زيادات على ما في كتاب الحارثي وابن المقرئ. الخامسة قوله أما مسند أحمد إلى آخره فكأنه أراد أنه أكثر هذه الكتب حديثا، وهو كذلك، لكن فيه عدة أحاديث ورجال ليسوا في مسند أحمد. ففي التعبير بأعم نظر، ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذلك في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفا مطبوع يقن أم مفقود. كتاب أبي موسى المديني يسمى بخصائص المسند، مطبوع في مقدمة المسند بتحقيق شيخ شيوخنا أبي الأشبار رحمة الله تعالى عليه، خصائص المسند لأبي موسى المديني. والحق أن أحاديث وغالبها جياد، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي منها بعده بقية. وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعة كابن الجوز، وتتبع شيخنا إمام الحفاظ أبو الفضل، من هو؟ العراقي، من كلام ابن الجوزي في الموضوعات 9 أحاديث أخرجها من المسند وحكم عليه بالوضع، وكنت قرأت ذلك الجزء عليه ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به، فكملت نحو العشرين ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثا، وظهر من ذلك أن غالبها جياد، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك، وسميته القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. وإنما حدا بي على هذا التلخيص أن إعادة ما كتب وشاع واشتهر يستلزم التشاغل غير ما هو أولى، وكتابة ما لم يشتهر ربما كان أعود منفعة وأحرى. ورجال الكتب الستة قد جمعوا في عدة تصنيف ك، وذكر المؤلفات التي يعني ذكرت على كتب يعني على رجال الكتب الستة. ثم بعد كلام طويل قال: فعمدت أنا إلى التهذيب تهذيب الكمال، فلخصت بأن حذفت منه الأحاديث التي يسوقها المزي. طيب ثم قال: وميزت كلام المزي ثم قال: ثم تتبعت بمبلغ نظري وتفتيشي على ما يتعلق بهذا الغرض بعين الجرح والتعريف، فألحقت في كل ترجمة ما عثرت عليه من ذلك، فلما رأيت كتاب الحسيني أحببت أن ألتقط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص، فلهذا اقتصرت على رجال الأربعة وسميته تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة، وعزمي أن أتتبع ما في كتاب الغرائب عن مالك الذي جمعه الدارقطني، فإن فيه من الأحاديث مما ليس في الموطأ شيئا كثيرا، ومن الرواة كذلك. ثم أتتبع ما في معرفة السنن والآثار للبيهقي من الرجال الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مما ليس في المسند، ثم أتتبع ما في كتاب الزهد لأحمد، فألتقط منه ما فيه من الرجال مما ليس في المسند، فإنه كتاب كبير يكون في قدر ثلث المسند مع كبر المسند. وللأسف ما إلى الآن حتى المخطوطات التي اطلعنا عليها لكتاب الزهد كلها على هذا الكتاب الذي يقع في مجلد واحد. وفيه من الأحاديث والآثار مما ليس في المسند شيء كثير. ثم أتتبع ما في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن، فإنني أفردت بالتصنيف لسؤال سائل من حذاق أهل العلم الحنفية، سألني في إفراده فأجبت وتتبعته واستوعبت الأسماء التي فيه، فمن كان في التهذيب اقتصرت على اسمه فقط وقلته في هو في التهذيب، ومن زاد عليه ذكرت ما وقفت عليه من حال مخلصا، وبانضمام هذه المذكورات يصير تعجيل المنفعة إذا انضم إلى رجال التهذيب حاويا إن شاء الله تعالى لغالب رواة الحديث في القرون الفاضلة إلى رأس 300. إذن التقريب مع تعجيل المنفعة، التهذيب مع تعجيل المنفعة، تهذيب الكمال مع تعجيل المنفعة، يؤدي بنا إلى معرفة أغلب الرواة في 300 سنة الأولى، وهذا يدلنا على أهمية وفضيلة وأثر كتاب تعجيل المنفعة. وقد كنت أفردت الأوهام التي وقعت للحسين وتبعاه عليها ابن شيخنا في جزء مفرد، كتب عني بعضه العلامة شيخ القراء شمس الدين الجزري لما قدم القاهرة 27 و800، وعجله السفر عن تكملته، وبلغني أنه ضمه إلى شيء جمعه فيما يتعلق بالمسند الأحمدي مسند أحمد، فلما وقفت على إكمال الحسين عزوت الوهم له، فإن تفرد به ابن شيخنا أو شيخنا الهيثمي تبينته، فأقول عقب كل ترجمة عثرت فيها على شيء من ذلك قلت، فما بعد قلت فمن كلام. يعني الحسين خلاص هذا الأصل، أبو زرعة ينبه عليه، الهيثمي ينبه عليه، والأوهام ينبه عليها بعد قولي قلت. وكذا أصنع فيما أزيد من الفوائد من جرح أو تعديل أو ما يتعلق بترجمة ذلك الشخص غالبا، وبالله أستعين فيما قصدت وعليه أتوكل فيما اعتمد، لا إله إلا هو توكلت عليه توكلت إليه نيب، وإياه أسأل أن ينفع به كاتبه وجامعه وناظره وسامعه، إنه قريب مجيب. ثم أول روثي من رواة الإمام أحمد أبان ابن خالد الحمد. من جملة الاستدراكات عليه هنا مثلا حجاج ابن أبي زياد، وهو حجاج ابن الأسود روى عن أبي الصديق، يعني أبي الصديق الناجي، وعنه حماد بن سلم، روى له الإمام أحمد في المجلد الخامس، وله ترجمة في العلل ومعرفة الرجال عند أحمد، وفي التاريخ الكبير عند البخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات لابن حبان. يعني وفى رحمة الله تعالى عليه بقدر استطاعته. طيب، أيضا مثلا هنا من الاستدركات عليه، هو يقول مثلا هنا الحسن بن يحيى المروزي عن ابن المبارك والنضر بن شميل وغيرهما، وعنه أحمد وغيره، فيه نظر، فيه نظر. قلت يعني ابن حجر، ورواياته عند أحمد مقرونة. قلت أنا بل وغير مقرونة عن النضر في مسند الإمام أحمد المجلد الخامس، وعن أوس بن عبد الله بن بريدة والفضل بن موسى. شاهد أنه رحمة الله تعالى عليه يعني وفى، وأن هذا الكتاب العظيم تعجيل المنفعة بجوار التقريب أو بجوار تهذيب التهذيب أو بجوار التهذيب وفروعه، يؤدي بنا إلى معرفة أغلب رواة أغلب الرواة في 300 سنة الأولى. يعني أرجو ألا نكون قد قصرنا فيما أوجب الله علينا، وهكذا شأن الدنيا، نبتدئ ثم ننتهي، ونسأل الله حسن الختام كما أنعم علينا بحسن الابتداء. وكما قلت، نجعل هذه المحاضرة الأخيرة في هذه الدورة، ولنا لقاءات إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومناهج الكتب نجعل لها إن شاء الله يعني وقتا آخر في دورة أخرى إن شاء الله، بحيث يكون هناك ساعة من الوقت ونفس طويل نتنفس فيه، ونعيد شيئا مما قلنا عن هذه الكتب بأوسع، خاصة الاستدراكات التي قد تستدرك على المنهج. هل وفى الحافظ، أي حافظ أو أي عالم، بمنهجه الذي ذكره في كتابه، أم حدث له قصور كعادة البشر؟ هذا القصور هل يؤدي إلى خلل في هذه الكتب أم لا يؤدي كما هو اعتقادنا؟ هم أدوا ما عليهم وجزاهم الله خيرا، وتعبوا وكدوا وجدوا، ووصلنا يعني الرجال فضلا عن المتون والأسانيد بعد أن تحملوها ووصلت إلينا. فماذا نحن نقدم لديننا؟ هذا هو السؤال. ماذا قدمت لدينك؟ وماذا تنوي أن تقدم لدينك؟ أنت تتعلم اليوم، ما فائدة العلم؟ العمل، أن نعمل به فقط، ألا يبلغ؟ كيف يبلغ؟ ومتى نبلغ؟ هل يبلغ الجاهل؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذن يجب علينا لعموم الحديث الحسن بطرقه، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نطلب العلم التأصيلي الذي تصير به عالما بحق ينتفع المسلمون من بعدك. وكما نحن حملنا الراية عن مشايخنا، يجب عليكم أن تتلقفوها منا وأن تحملوها من بعدنا، لتستمر خصيصة الأمة، ألا وهي الإسناد. فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر ما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله.